للمؤمنات أيها الأخوة بلن أيها الأخوة بلن كارثان على أربع اللفة اشتغال من جمرة ليش ألفنا الكسو كسو ألفنا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هنا يتنا وكانت اسم نسكارتنا تورث كرها حرم الإسلام ذلك اسم ترسنا وكانت أشي. وكانت لا ترث وكانت نبرت سيت لجمع لسنا إن هلاتهم لا إما يدبقنا ويالنا إيه إنجري يبابو يكتابو وانا أنقار لتم عير اللمجن وإذا أصبت نقر لمقبات يسيتوشن هل قبل الإسلام كأسلم النبي في تنبرات ينقرون بتكلو تنقرون يتتعالج كأدر قونا برمي قدرات فن من آمن وامت تكبر كذا مسلم النبي الله سبحانه وتعالى بزي هلاك أتشو يبلتا إهن النقر كالكلو إهن النقر عوبوزو يكياما كان إجيقبات عم كبرت إياكي اندم ياسنسا يتعتاكي قدين دهنا أصالفن إننا من دمو سيت لجي تورس نبر علن ساتفلق الله سبحانه وتعالى دمو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهن على الله أي فكر الله شو سيت لجي للتورسو أسوا ساتفلق كفلق إيش كني تشال المالس مارا مفهوم المخالفة كفلق إيش كني تشال المالس ساتفلق تألتا موسد يمست يهد يوان دمهن مست ما قوات هتشلم كفلق إيش كني تشلال وان دمه بيموت كفلق إيش تشلال له مالس مفهومه الله يكلك لو التوالى كوددو يتشال المالتن النزال لنكزا وكانت لا ترثو نبرج يما تورس نبرج جراش يما جمارا وجراش تورس نبرا زي ليلم واتورس منبر دمو كنبرت فأعطاها الله الله سبحانه وتعالى ستات حقها حقوان ستات يمي قبات سيت لجا تورس منبر كسلم النبي الله سبحانه وتعالى حقوان ستات من الميراث كورس حق وان ستات كورس حق يوسنه الله سبحانه وتعالى بتلاقي أي ملك أبرار توتال نبي صلى الله عليه وسلم قال سويتال الله سبحانه وتعالى سورة النساء عليه مدام قال يا ورسن قد إن من على الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان على الله للرجال لوندوش علاجو لوندوش علاجو نصيب درشا يراساتو درشا علاجو الله سبحانه وتعالى يكففلو لببل ما نمرلم أوراش هرلم يكففلو بنو الزازي أوراش هرلم هاجبو أوراش بالا نمرت هاجبو الله سبحانه وتعالى يكففلو الرسول يا من قدي يورس قدي ما لسنا بالا نمرت من نازي مثلو كنمرتو عند سوستينيا بتشانو السنم لوراشو تشادل أحكامو እሱ የሚናዘዘው ነገር ስለውርስ አይደለም ምናልባት ሰደቃ ይደረግልኝ እስቲ ሰራ ይመስሐሰሉትን እንጂ ለከለኛው ልጅ ይሄን ያሉን ስጡት ለከለኛው ልጅ ለከለት እንደዚህ ስጧት ጥሩ ስለነበረች ጥሩ ስለምትخدمኝ ይሄኛው ደግሞ አመጸኛ ነው ጭራሽ እንደውም አልታዘዝም ብሎኛል ሐቄንም አልጠበቀኝ ወላጅ ዲንም ላይ ደካማ ነው ስለዚህ ይሄን ያል ይበቃል አትስጡት ጭራሽ ምናምን ሊል ይችላል አያገባውም እሱ ሰውየው ካልከፈረ በስተቀር يورس حق الله سبحانه وتعالى ستوتال ايهن يحل يدرسو بلو ما لذا للرجال نسيبون على لو وندوش من اللهچو درشا من ياكل الله يوسنو عنده هنيتهو معناته يورس گود عنده هنيتهو مواچو طلو سيهد طلواچو يهدوت يوراشوچ هنيتا يوسنوال بطان يورس كالكوليشن انديو قلال ارلم لكلي انديحل لكلي انديحل بيچ ارلم طلو سيهد تتواچو يهدو سوت وراشوچ هنيتا يوسنوال وندوچنا سيتوچ كالو الله سبحانه وتعالى للرجال لو اندوج مثل حظ الانثيين يولد سيتوچن درشا اكل يسطوال ليلوچو خوموچ لاي دمو ليلا ميستون طرا ستموت كهونه ميستو نبرت كهونه ليلا نو ميورسو لجي كالات ليلا نو لجي كليلات ليلا نو ميورسو يغنزل مثلا ስለዚህ ይሄ احكام الفرائض يورس حق ማለት ነው نصف العلم نو بتقلو يوقت گماش نو يلالو لا يوقت شجرع يوقت ግማሽ ነው የምን የፈራኢድ ዕውቀት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዕውቀት መማር በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎች ዛሬ ላይ ችላ ካሉት እና ዑለሞች እኛን ከሚወቅሱበት ነገር አንዱ ይሄ ነው ችላ ብለውታል ብዙ ሰዎች አይማሩትም ብለው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተክራዎች ወቀሳዎች አሉ ስለዚህ ከማ ከዑለሞች ማለት ትክክል ናቸው ሰዎች ችላ ብለውታል عندنا علمون ولتنيا حكمون مالتنا مالت عيسى ربته كن قديتان تفلقي بتشاسين قديتان إن الله نسيب درش الله على لون دلش إن دالو فاتشو بتلاقي أي حال يتلاقي درش الله مما ترك الوالدان ولا جوج تلوت كموت كموت تنجر مما ترك الوالدان ولا جوج تلوت كموت تنجر والأقربون يقرب سوتشم تلوت كموت تنجر من الوقت كولا جوج تلك أهتو موت على يوم الكلام عرني يقرب زمدوش تلوت كموت نبرت ويم عاز ليون الكلام عند ورسو لون يتعونه من هالي درسوا ما شيء إنهم يرسوا من دالكوا شو زرزر قدام بتشاغن بتكلو ولا جوج تلوت كموت ويم يقرب سوتش تلوت كموت لو اندلج من الله درشا الله لنا وللنساء نسيبون على كتلو دم سيتوشنم بزي ملكو فكساجو وللنساء لسيتوشنم درشا الله وكلنا على المزيلة لبوال نسيبون درشا الله يت درشا الله راسو يكفلو يكفافلو درشا عنده نيتون يوسط ميسط درشا الله مما ترك الوالدان ولاجوش تلو يموتوت ولت ولاجوش مالتنا الناس الناب بذار ولاجوش نار ليالو ولاجوش نار ليالو يفلق كف بي مالتنا آياتم كدما آياتم بيون ولاجوش نورنا ويم كإميديت ولاجوش نارلو ولتنا جو كان دوش يتقين يالو عيسى بن مريم نو كان دي تقين لك لزانو وبرم بوالدتي لالسو بوالدي يا إلم بوالدتي نمينو وبرم بوالدتي عنده لا يسلالو مالتنا جيبا تقلو لي لاسو ولت ولاجن يالو والأقربون عندما يقرؤون تلاوت كموتت درشا الله مما قل منه يعني سميهن كسر مما قل منه تنشميهن أو كثرة بزميهن نبرته بميلين ميكوتر بسانتين بيتميهن مما قل منه تنشميهن أو كثرة فأكره تنشميهن لنسو كزيدة ومننا كافلات شوالا عيب بالم الله سبحانه وتعالى من على مسألة ما يترش عليه نصيبا مفرودا على ايه تاكيدنه مصدرنه مؤكدنه لب بال منصوب هو معناته نصيبا على درشا نو ايه قدمكو درشا نو بلو نبرون عن نبر ها درشا اللهچو لوندوچ درشا اللهچو لسيتوچ بلو انكو نصيبا على درشا نو اوكو ايه من اينت درشا مفروضا جديتا يهونا سلازي ايهن جديتا يبلا ويهولت ورس مالت يمياكففلو الله سبحانه وتعالى بزي بودي لا دراچون چلا تبلو فلا تغرنكم الحياة الدنيا يدنيا هي وتندات تتللج من البات أباتاتكم ولت مشتي نورو يولال ويم زوست مشت كذاب لي نبرتي نورال ويم دمو ان انتم ولا أبات تلوتي هدون نبرت انت تهون اللهم التاسترات درو وانت الجنيا اللو وي بانشي الجنيا اللو ويعلا انشي هلا في النصة توشي دوال سلزي ايه نبرت ولا تلوتي هدون نبرت الله سبحانه وتعالى باكف عفلو ملكو ليان داندو بالبيت ليان داندو بالبيت بايست واجب حرام يتبلوا لبقوا عائشة رضي الله عنها بورت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بلال الحق الفرائد بأهلها مالذ مما يستحقها لمن يستحقها ستو ورس لما ليان داندو بالبيت ستو ليان داندو بالبيت ستو كذلك مما أبقت فرائد دمو كاستر رفتو دمو للذكري الأولى أولى لهنا واندي ستا المعظم رجل ذكري هنا او لا يسطى له تقلاي وراش ميبال الله يترفون ميورس وندي هنا قريب معناته تقللو ميورس الله كذا وجي يفبلو يورس غدي غديتان سيتوچي مالاچو عندندو وتا لا سيت قراش اتورسن متراش عندندو وتا مقراش لا يالو ليج ويم بيتسبن يكادمو يالو سو ليلوچو اغبتهو منامن يهدالو ميستم ليج سيتوچيم اغبتهو يهدالو وندوچيم اغبتهو لراساچو يزالو ሰውየው ምናልባት ሲሞቱ ወይም ስትሞት ሴትዮዋ የሚወርሰው እዛው የቀረው ልጅ ብቻ ነው ጭራሽ ማንንም አያስጠጋምሱ ምክንያቱም እኔ አይደል ሰሳራይ ነበር እኔ አንነብሩ ከካደሙ የነበረው እናንተ ሁላችሁም ለራሳችሁ ኑራችሁን የኖራችሁ ነው ስለዚህ አገባችሁ ይላል እየበላ ያለው የዚህ ሰው ሁሉ ሀቅ ነው ንብረት ነው እነሱ አውፉ ካሉ ትግግር የለው በቃ ድርሻዬን ለኔ ትቼላለሁ ላንተ ያም ድርሻዬን ትቼላለሁ ካለ ንብረታቸው ነው መስጠት አይደለም ጨምረው መስጠት ይችላል ከዛ ውጪ ግን የሱ በብታስ መስሉ ሴቶችን ጭራሽ ባላግብታለች ምን አገባኝ ለምን አገባት እሷ ደሞ ተመልሳ አብዛኛው በተለይ ሴቶችን ያወርሷቸው አረ ከሄዱ በኋላ አሁን መተው ይወርሳሉ ቤተኛውም ህግ አይደለም አሁን ባለው ህግ እንኳን ከሄዱ በኋላ አግብተው ሴቶች መተው እንዲወርሱ ይፈቀዳል እንዴ? ቤተሰብ ውስጥ ያለ ሰው ነው ምናልባትም ተካፍሎ የሚያረጋውን የሚያረጋው ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲናችን ለሴት ልጅ ይሄን ያህል ደረጃን ያላት ምናልባት ድርሻ አላት ማለት ነው። ባሏን ቢሞት የባሏን ምትወርሰው ድርሻ አለ። ልጅ ካለው ልጅ ሳይኖረው የተለያየ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው አልሐሲል ትልቁ ነጥብ ሸሪዓ እንድትወርስ አድርጓታል። ሴት ልጅ ትወርሳለች ምማ ቀለ አው ከثره ይነስም ይብዛ ካለው ንብረት ድርሻዋን የሚደርሳትን ፐርሰንት ትወስዳለች ማለት ነው። ስለዚህ እስላም ለሴት ልጅ የሰጣት ነገር በጥቅሉ ይሄ ነው። በጥቅሉ እንዶ ከላይ የምታዩት ነገር ለሁላችሁም ግልጽ ይሆናል። እያንዳንዱ ነገር ደግሞ ፈትሻችሁ ህክማውን ጥበቡን እስልምናው ሴት ልጅ ያላትን ደረጃ ደግሞ ብታዩ እጅግ በጣም ታያላችሁ። ነገር የሆነ አጂብ የሆነ ነገር ትመለከታላችሁ። እንዴት አይነት አድርጉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዳስቀመጣቸው ሴቶች እንዴት እንድንንከባከባቸው እንዳደረጉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። ሀከዳ አልወሲየቱ ቢልመራአት ይላል። ይሄንን አስመልክቶ አደረሰ አለ። አልወሲየቱ አደራ በሴት ልጆች አደራ። አልወሲየቱ አደራ ቢልመራአት በሴቶች አደራ። እናንተ ወንዶች ስሙ። ወለቀድ ጃአት ንሱሱ በርግጥ መጣለች መረጃዎች መጥተዋል። መረጃዎች ግልጽ የሆኑ መረጃዎች መጥተዋል። አልከሲረቱ ብዙ የሆኑ ግልጽ መረጃዎች መጥተዋል። ንሱስ ማለት ግልጽ መረጃዎች ናቸው። ቢልወሲየቲ አደራ የምትል የሆነች ቢልመርአቲ ለሴት ልጅ አደራ ሴቶችን አደራ ለሴቶች አደራ የሚል ሴቶችን አደራ አስመልክቶ የመጡ ብዙ ነሶች አሉ። ወሙራአቲ ሐሊሃ ሙራአት መጠበቅም ሙራአ እንድንጠባበቃቸው ሁኔታውን እንድንጠባበቅም ማለት ነው። ሐሏን አጠቃላይ እንድንቆጣጣራቸው ማለት ነው። አንድ ሰው እረኛ ከሆነ ከራ ይርዓ ኢላ እንደ እረኛ እንደሚጠብቅ ማለት ነው። እረኛ ከሆነ የሚጠብቃቸው ከብቶች ካሉ ስለነሱ ይጨነቃል አይደል? ተኩላ እንዳይበላበት አደጋ ላይ እንዳይወድቁ ሆነ ብረት ውስጥ ገብተው ጥፋት አጥፍተው ነገ እንዳይሞቱ እንዳይገደሉ እንዳይመቱ እንዳይታሰሩ የመሳሰሉትን ያደርጋል። ስለዚህ ሐሏን ሁሉ እንድንቆጣጠር ማለት ነው። ሐሏን እንድናይ ማለት ነው። ስታጠፋ ታይ እንድንላት ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ መጠበቅ ማለት እንደሆነ እንደ አንድ ቃ ነገር አይደለም። የሷን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ መከታተልን ይዛልና ነው ሐል የሚለው ቃል የመጣው ለዛ ነው። አላህ ተዓላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ ወለሁነ ምስሉ الذي عليه النبي المعروف على الله ወለሁነ ለነሱ መብት አላቸው አለ ለሴቶች ባልና ሚስትን አስመልክቶ ወለሁነ ለነሱ አላቸው መብት አላቸው ማለት ለነሱም አላቸው ነው ሐቅ አላቸው ነው መብት ስላቸው ሐቅ ማለት ነው አላቸው ምስሉ الذي عليهنا ልክ እንደዛ እነሱ ላይ እንዳለባቸው ግዴታ አይነት ሐቅ አላቸው እነሱ ምስሉ الذي እንደዛኛው አምሳያ እንዴትኛው عليهنا በእነሱ ላይ እንዳለው ግዴታ አይነት አላ በተቀሉ ማለት ነው። ይሄንን በተፍሲል ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሴቶች መብት የወንድ መብት የሴት ግዴታ የወንድ ግዴታ አስቀምጧል። ግን አላህ በጥቅሉ ምን አለ ወለሁነ ለነሱ አላቸው ምስሉ الذي عليهن بالمعروف ለነሱ ያላቸው ግዴታ ያለባቸውን አይነት አምሳያ ለነሱ ሐቅ አላቸው ወቋል። ምናልባትም አሁን የሚስት ሐቅ የባል ሐቅ ሲባል ባሎች ሐቅ የሌለባችሁ እንዳይመስላችሁ አለባችሁ ማለት ነው። ለነሱም ልክ እንደናንተ ግዴታ የሆነባችሁ ነገር እንዳለ ሁሉ እናንተም እነሱ ለነሱ ግዴታ የሆነባችሁ ነገር አለ። ይሄን ወቁ ማለት ነው። ወለሁነ ምስሉ الذي عليهن بالمعروف غالبا ለምን እንደሆነ ይሄን ይባለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅ የባሏን ሐቅ ብዙ ጊዜ ተጠሳለች። እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ ሴቶች በባሎቻቸው ሐቅ በጣም ተዝኪራ አደራም ይበዛባቸው ትክክለኛ ያለውን መብት ስለማይደርሱትና ስለማይወጡት እንዶ ሐቃቸውን ጠብቁ የሚለው ብዙ ጊዜ መውዒዛው ምክሩ ሴቶቹ ጋር ያዘነብላል። እነሱ ይሄንን ስለሚያምጹ እንጂ ወንዶች ላይ ሐቅ የለባቸውም ማለት አይደለም። እጅግ በጣም የገዘፈ ሐቅ አለባቸው። እንደውም ምናልባትም አንዳንዱ ቦታ ላይ የሚከብድ ከሴቶቹ በጣም ከሴቶቹ የሚከብድ ለመወጣት ማለት ነው። ሴቶቹ ለመወጣት ከሚከብዳቸው የበለጠ የሚከብድ ሐቅ ወንድ ላይ አለበት ለሴቶች። ይሄ ነው። በጥቅሉ ግን ለነሱም ሐቅ አላቸው እንደዛ እንዳለባቸው ግዴታ አላህ። ይሄ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንድነው ወሲያ ነው ለማ ለወንዶች ማለት ነው። وسيان ويوران يلون وقال عز وجل على الله عزيز الناو جليل هنا أملاك عزيز كهلهم أشنافي وجل كهلهم يتلاقي هنا أملاك من الله وعاشروهن بالمعروف على أنوراتش وعلى وعاشروهن مالا تنوانواراتش مالا تنوانواراتش كالنسوغا تنوانوارو بالمعروف بملكام معروف مالت ملكام معروف يميبالو عند النجر ملكام شبال با أكبابيو أنوانوار عند نورو يعني نورو هنيتا بزي هينت بيت مانور بزي هينت اندي هينت لبس مالبس اندي هينت مقب مابلت بزي هينت هليتا كسواغا مقبابت بعرف معروف يهونون الله وعاشروهن بالمعروف ايه قدب اللو بالمعروف يميبالو جديتا يهونو نغري جدبنجي كذا وجي ملكام تبلو يتقمطو نغروش هايجددو احدد بالعرف احدد قدباچو بمن بعرف تقدباچو الله من نسكال تقارن درس شرع نسكال تقارن درس معناته ملكام تبلو يالن مغبابيا مننوارا كله تنوانواراچو الله جن حسب استطاعتك اسكچالكو درس بتچانو اسكا اقمه درس نو لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله سبحانه وتعالى سلاله معناته انجي እንዳከባቢ ሲባል ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም አይደል ወይ እንዳትሉ አው እንደዛ ነው እንደዛ ነው معروف ማለትም ያ ነው ሰው በማዕሩፍም በጥሩ ማዕሩፍም በአንድም በየትኛው ማከባቢ ሰው እንደ ጎረቤቱ ሳይሆን እንደ ቤቱ እንዲኖር ማር ዑርፉ ይሄን ዑርፉ ኮሪ ራሱ ያ ማለት ነው ሰውየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈልዩንፊክ مما آتاه الله ያለው ይለግስ ሰውየው ኬት كيف عمتو مما اعطاه الله الله كسطوه الله كسطوه ومن قدر عليه رزقه معناته رزقه الله يقدببه سو الله كسطوه نغير يسطال لذلك وعاشروهن على الله تنوروچو بمن بملكام يا دارار بملكام تنوروچو ملكامن والو معناته النبي صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من ديالو استوصوا بالنساء خيرا قالوا استوصوا معناته خذوا مني الوصيه وصيا يازكني ادرا يازو ادرا يازكني معناته وصيان كني يفلغوا يازو استوصوا معناته ادرا يازو معناته ويم ادرا ادراچون انداچو ليلاچون ادرا يبل معناته كنبي صلى الله عليه وسلم يازون ادرا ادراچون بشيتوچ لا ياله يمكران معناته كنبي يازنون ادرا منلالو سوچين ادرا ሴቶችን አደራ እንላለን ስለዚህ እስተውሱ ወስያ ያዙ በማላይ ቢንሳ ይበሴቶች ላይ ወስያ አደራ ያዙ በምን ኸይረን መልካምን ማለት ነው መልካምን አደራ ያዙ መልካምን አደራችሁን ማለት ነው መልካምን አደራችሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወላጆቻችሁ ይላል ወቢል ዋሊደይን ኢህሳነን ምን ማለት ነው ሲፈሰር አይ አህሲኑ ኢህሳነን ማለት ነው አይደል ኢህሳነን የሚለው مصدر نو انجي فعل يلوم تزاز يلوم خيرا مالت والو اللاتشو ملكامن مالت ملكامن إلى الارف ملكامن من والو اللاتشو مالت الله ازابو تالي احسانا نزي احسنو احسان وبالوالدين لو لا جو تشاكم ملكامن ملكامن من ادرو والو مالت نو ارف ايه مصدر يقد من ياسفل لقوال فعل ياسفل لقوال من عمري هنا مال نحسنو احسانا አሳል ኑሩላችሁ መልካም ልክ እንደዛ ነው እስተውሱ ቢንሳ ይኸረን ለበሴቶች ላይ አደራ ያዙ አደራ ያዙ መልካም ዋሉላችሁ ማለት ነው በመልካም አደራ መልካም ዋሉ وقال صلى الله عليه وسلم ነብዩ صلى الله عليه وسلم ይሁሉ አደራ ነው ስለሴቶች አደራ ተብለናል ማለት ነው እኛ ሴቶችም ሴቶችም እርስ በራሳችሁ አንዷ ሴት ለሌላኛዋ ሴት ማለት ነው ይሁንሲያ ወንዶችም ብቻ አይደለም የሚመለከተው አንዷ ሴት ለሌላዋ ሴት ለምን ምናልባትም ሴቶች ይሄ ይፈልጋሉ እንከበካቢ ይፈልጋሉ በቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈጥራል የፈለገውን እንደፈለገ አድርጎ በፈለገው አይነት ተፈጥሮ ወንዶችን የፈጠረበት የተፈጠረ ሁኔታ አለ አጠቃላይ ከራሳቸው የሆነ ባህሪ ጋር ሴቶችን የፈጠረበት የራሱ የሆነ አጠቃላይ ባህሪ ከራሳቸው ባህሪ ጋር ተቆጥቷል አንድነን እንደው እኛናው እነሱ አንድነን አንድነን ሴቶችም ወንዶችም አንድናቸው አይደለም በፍጹም አንድ አይደለም አይ የተለያየነን እኛ ወንድ ነን እነሱ ሴት ናቸው አንድማ በነበር ኖሮ ሁላችንም ወይ ወንድ እንባል ነበር ወይ ሴት እንባል ነበር ወንድና ሴት ያስማልን የሆነ ሚሊያይ ነገር አለ ማለት ነው ያ ሚሊያይ ነገር ይለያያል አረ እንዴ እንደ ሁኔታው ማለት ነው እኛ ጋር የሚያንስ ነገር አለ ከነሱ አንፃር እነሱ ጋር የሚያንስ ነገር አለ ከኛ አንፃር ስለዚህ አደራ ጠብቋቸው ማለትም ያስይዛል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ነው وقال ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الدنيا دنيا አሉ متاعنا አሉ دنيا متاعنيت متتقاقم ማለት ሰዎች የሚጠቃቀሙባት ራሳቸውን የሚፈልጉትን ነገር የሚያገኙባት በምን መልኩ ንስብይ መሆነ መልኩ ማለት ነው መጠቃቀሚያ ነች መጠቃቀሚያ ማለት እስከ መጨረሻው ካንተ ጋር የሚኖር ያንተ ማንነት መጨረሻ ህይወትህ ማለት አይደለም ተጠቃቀመህ ምን የምታረገው የምታልፈው ማለት ነው የምትጠቃቀምበት ነገር ማለት ይሄ ነው ግን ምን አለው ጥቅም አለው መታዕ ማለት መጠቃቀሚያ ነው ጥቅም ግን አለው الدنيا متاعون دنيا مندنج متتقاقميا ني سوج يفلغواتال يودواتال ار اندي تطافطال ني بليل حديثاچو نبي صلى الله عليه وسلم ارنغواديم نج اندغنام طافاچيم نج بنوال لعينم ستتتاي تماركالچ معناتنو اندغنا ستتقمسم تطافطالچ بنوال انا منالو كذا وخير متاعها قالو كن كدنيا لاي قالو متتقاقميا كهونو اندو سوج كميفلغواچو نغروج كن كله قالو بلاچو المرأة الصالحة قال مرت سيت نيتال مرت سيت دنيا لاي كمتاغنياچو مرت نغروچ كله يمجمرا نيت قطر عند نيت بقى لمن مسله اسوا كتستكاكلج انت غونت استكاكله مازن معرفه تستكاكل الله سبحانه وتعالى يهنن نو لك ليسكنو اليه حلال اترغا ترغاغا معناته عند سيت صالح سيت ياغنيو عند ترغاغا تستكاكله معناته سكنه معناته بقى يستكاكلال بدهم رغطو نميزو يستكاكلال معناته النبي صلى الله عليه رسول الله سبحانه وتعالى لذا نو هن لباس لكن قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن قال ايه ان انتم للناس لبسوش ناتشو الناسم لنانته لبسوچاچو ناتشو معناته يلالو سيتوچ انتن لك لبس عورتهن اندميشفنو عورتهن جمنان يشفنو انتم لبس جمنان اندميشفنو አንተም የሷን ገበና ተሸፍናለህ ብዙ ጎኗን ተዛጋላታለህ ከጎኗ ተሆናለህ ማለት ነው ስለዚህ ከዱንያ ሁሉ በላጭ ነገር አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያ ላይ ካሉ ነገራት ሴቶች ናቸው ስለዚህ አደራ ከምትንከባከቡ ነገር ሁሉ የበለጠ ነው ማለት ነው አይደል ንግድ ይኖርሃል ሌላ ነገር ይኖርሃል ብዙ ነገር አለ ዱንያ ላይ ያሉ ነገሮች ዱንያ ውስጥ ያሉ ከዛ ሁሉ ልትንከባከባት የሚገባው ትልቋ ሀብትህ ነች ማለት ነው سبحان الله ስለዚህ ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል ለዛ ነው ኒሳኡኩም ሐርዙ ለኩም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴቶቻችሁ ማለት ለም ሆነ መሬታችሁ ማለት ነው ማለት ለም ሆነ መሬት እንጂ አፈር ዝም ብሎ አፈር ሲባል ሌላ ነገር የሚታረስ ማለት አይደለም የሚታረስ አይደለም ለም ሆነ መሬት ይላሉ ለም ሆነ መሬት ማለት ሰዎች መርጠው ፈልገው አረ ተሻምተው ምን ያስቀምጡባታል ዘራቸውን ያስቀምጡባታል አረ ያቺ ለም ሆነች መሬት ለምን ጥሩ ዘር ለማግኘት ማለት ነው አረ ያቺ መሬት ማለት ጥሩ ዘር ማግኛ ነች አላህ በዚህ ነው ወሰፋት ይሄ ማለት እቺን ለመሬትን በደንብ ተከባከባት ልክ እንደዚህ ምድር ላይ ካሉ ነገራቶች ሁሉ ምርጧ ነች ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ማዕና ነው ያሉት አሁን ባልኳችሁ የቁርአን አንቀጾች ማዕና ማለት ነው እሺ وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تطيقوا نبره ما حق زوجتي ما حق زوجتي احدنا علي من ما حق زوجتي احدنا عليه ما حق مندنو جديتا زوجتنا مالك زوجته احدنا يا عندكم مست حق يا عندكم مست حق عليه بس اللي ያለበት ያንዳንዳችን ያለበት حق ምንድነው ተብለው ተጠየቁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንዳንዳችን ሚስቱ ላይ ያለው ያለበት حق ግዴታ ምንድነው ተብለው ተጠይቀው ነበር ከዛ ከተናገሩት ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ቦታ ሌላ እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ነገር ተነግሮ ሊሆን ይችላል ስለ ሴቶች አሁን እዚህ ላይ ሰውየው ከጠየቀው አንጻር ምን አሉት አለ እንዲህ አሉት አንቱ ጥዒማሃ ለታ ገላት ነው ኢዛ ጥዒምተ ስትበላ تتبلا لتبلات نو وتكسوها لتالبسات نو اذا اكتسيت بلبسك غزي بلبسك غزي لتالبسات نو اسوا اندي يتبالچبت عندن بوته يلم ستبلي لتابيو ستلبشي لتالبشو كيتن مامطتو وتوم وردوم تشكموم قفروم امطتو من يادرغاتن يا لبساتال ያበላታል ያኖራታል ግዴታው ነው አሁን ይሄ ለስቷ ቢባል አይከብድ ለባልሽ እንዲያደርግ ቢባል ማለት አሁን ሴቶች ይሄን ጥያቄ አንስተው ያቃሉ ለምንድነው እኛ ሰርተን ለፍተን አምጥተን ማናበለው ወይም ለምን እንዲህ አልተባለም በእስልምና ምን ይለም ይሄ ግን ከባድ ነው በጣም ከየትም ይሁን እሱ ግዴታው ነው ሲያገባትም እናቷ ቤት እሷ ራቁቷን ቁጭ ብላ ማለት ነው ምንም ልብስ ሳትለብስ አልብሶ ማምጣት ግዴታው ነው ምንም ሳትለብስ ብትቀመጥ ማለት ነው ምንም ሳትይዝ እንዶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደፈጠራት ሆና መቀመጥና ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ የሚገቡትን ነገሮች ማሟላት ያለበት እሱና እሱ ብቻ ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ወሰነ አርጃሉ ቀዋሙን አለ ኒሳ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን አላህ ይሄንን አስብልጧል ወቢማ አንፈቁ ነው ሌላው ተጨማሪው ብልጫ ያላቸው ስለ መለገስ ይነሱ ሆኗል መስጠት ኃላፊነት እነሱ ሊያድርጉታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ልታለብሳት ነው ስትለብሳሉት ولا تضرب الوجه ደሙ ላትመታ ነው አሉት ወጅህን ፊት በምንም ተአምር አይመታም ልብ በሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ላይ ከልክላል لا تضرب الوجه ፊትን አትምቱ ብለው ከልክላል ولا تقبح ደሙ አጸያፊ አጸያፊ ስድብም ላትሳደብ ነው ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው አጸያፊ ስድብ ስድባት ወይም ደሙ تقبح ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለፈው ተናግረናል እንዲህ አይነት ነሽ ብሎ እሷን ማነወር ማለት ነው ነውረኛ ስድብ መሳደብ ምናልባት በመልኳ ሊሆን ይችላል በቤተሰቦቿ ሊሆን ይችላል እጅግ በጣም የገዘፈ ወንጀል ነው ወቅ የገዘፈ ወንጀል ነው እሷን ምን ማድረግ ተቅቢህ ማድረግ አስለን ሰዎችን ይሄ ማንቋሸሽ በመልካቸው አላህ በፈጠራቸው ምንድነው خلق ማንቋሸሽ አይቻል አንተ እንደዚህ አይነት አንተ እንደዚህ አይነት አላህ በፈጠረው በሰራው ነገር ለምን አላህ لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ብሏል ሰው የትኛውን حال ይኖረው ያማረ ነው ሰው አላህ ሳምሮ ፈጥናል ስለዚህ የሰራው ደግሞ አላህ ነው አንተ ራስህን መርጠህ እንዲያሉንክ ይሄንን ላያደርግ ነው ክልክል ሊሆንበት ማለት ነው በፍጹም ለሴት ልጅ ይሄንን ማድረግ አይቻልም ولا تهجر لا تاكورፋት ነው አሉ الا في البيت ቤት ውስጥ ብቻ እንጂ لا تاكورፋት አሉ ውጭ ቢያኮርፍ ወንጀለኛ ነው لا تاكورፍ ነው የት እንጂ ካኮረፈም እቤት ብቻ እንጂ ማለት ይሄ ለምንድን ነው ማኮረፍ መምታት ለምን ተፈልገ ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ህክም ነው ከመከራት በኋላ የሚቀጥለው መርሐላ ያኮርፋታል ከዛም በኋላ ምናልባትም በማይጎዳስ መልኩ ይቀጣታል ለምን ይቀጣታል ከተባለ ለምን አንተ ልጅህን ትቀጣለህ ምትቀጣው ለምንድን እናት ልጇን አትቀጣ እናት ልጇን መቅጣቷ እናትን ለልጇ ያላትን ጥላቻ ያሳያል አያሳይም ታዲያ ለምን እዚህ ጋር ጥላቻ የሚያሳይ ይመስላችኋል አንዳንድ ሰዎች ጥላቻ የሚያሳይ አይደለም ለምን ይሄ ለሷ ምንድነው አደ ምንድነው መጠበቂያ ነው እሷ አይደል መጠበቂያ እኮ ነው አልሙእሚኑ ሊልሙእሚኒ ከልየደይኒ ሙእሚን ለሙእሚኑ እንደ ሁለት እጆች አይደል ያግሲሉ ባዕዳ ባዕደን አንደኛው ሌላኛውን ያጥባል አንደኛው ሌላኛው ላይ በደንብ ቆሻሻ ካለበት ሲያጥበው እንዴት ነው የሚያደርገው ይፈተጓል አይደል በደንብ ይፈተጓል ለምን ብሎ ነው ያኛውን እጅ ስለጠላው ነው አይደለም እጁ ላይ ያለውን ቆሻሻ ሊያነሳለት ነው አንደኛው እጅ ላይ ማለት ስለዚህ አሁንም ምናልባትም እሱ ያላወቀችው ሰዓት ያላያዘችበት መስአላ ካለ ይሄንን ያደርጋል ይሄ አስፈላጊ ደግሞ ካልሆነ ይተዋል ይሄ ማስተካከላት ከሆነ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فبعثوا حكما من اهلها وحكما من اهله ከሱ ቤተሰብ ከሷም ቤተሰብ ይሆዱ ጥሩ ሰዎች አዋቂ የሆኑ ሰዎች ይመጡና ጉዳያቸውን ያሉ እነኚህ ሰዎች እዚህ ደርሰዋል ይሄን መርሐላ አልፈዋል ስለዚህ ምን ይሻላል ይላሉ ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው መርሐላ ነው የምክር የኩርፊያ ከዛም በኋላ ምናልባትም የቅድም እንዳልነው ሳይጎዳት የቀጣት የመቅጣት ያክል ምት ማለት ነው እንጂ የበቀል ምት አይቻል ይሄ የበቀል ምት ለልጅም አይቻልም ብለናል ከዚህ በፊት አረ ለሚስትም አይቻልም ለልጅም አይቻልም ይሄ ለምንድን ነው እሺ አሁን ሴትን እንግዲህ በተቃራኒው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴት ወንድ ልጅ ትምታ አላለም አይደል ብሏል እንዴ ለምን በአንድ ቤት ሁለት አለቃ ይኖራል ሁለት ቀጪ ማለት ነው አሁን አስቡትና እንደው ቢኖር አሁን አንዳንድ ሰው ፍትሃዊ ሊሆን ብሎ ሁለት ቀጪ ቢያረግ ይሄ ፍትህን ይመስላችኋል ይሄ ቤት ስርዓት ይኖራል ስርዓት አልበኛ ነው በቃ ፈውዳ ነው የሚሆነው አስቡት ስለዚህ ነው የትኛውን ቦታ ላይ መሪና ተመሪ ከሌለ አረ قوام ከሌለና መሪ ከሌለና ተመሪ ከሌለ يا حجرم يهون يا كتمام يهون يا بيتم يهون ساعتين بك መጨረሻው መልካም አይሆን መጨረሻው ጥፋት ነው የሚሆነው ስለዚህ የግድ ከሁለቱ አንዱ አይደል ሁለት ሰዎች ናቸው ባልና ሚስት ማለት አንዱ መሪ አንዱ ተመሪ መሆን አለበት አይደል አንዱ ቀጪ አንዱ ደግሞ ተቀጪ መሆን አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ሐኪሙን ጥበበኛ ነው አዋቂ ነው ባሮቹን አይደል ኃላፊነቱን ለማን ሰጠ ለወንድ ሰጠ አይደል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብሏል ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لمؤمن وندم لمؤمن سيتم بفصم يقباتشو مال بفصم هيك النسل يتبك الله النملك ثانيا يهون فرد فردو كذي فرد من اللي مرتو ليلة مرتش عليه يدو مالزم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كان الله سبحانه وتعالى مرتش ليلة هين يوم كون مشال ليلو يقباتشو لمن أمي فلقوت يا الله انفتنو أمي فلقوت يا الله سبحانه وتعالى ትእዛዝ ነው አላህ እንዲህ ብሏል አበቃ ስለዚህ ልክ እንደዛ ቀደም እንዳለው ማለት ወንዱን ለፍተህ አምጥተህ አኑራት ብሎታል ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ለወንዱ እየሰጣል ስለዚህ እንዳትበታ ሲባል መምታት የምትለው ነገር ስትነሳ ለምን ተፈለገ እንዴት ትክክል ነው ወይ አይደለም ትክክል ያጠና ነው ግዜ አዎ ተገቢ ነው ትክክል ነው እንላለን ማለት ነው ትክክል ነው ሐኪሙን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበበኛ ይሁን አምላክ የፈረደው ነው ይሄም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማውል እንደዚህ መተዋል እንደዚህ ደብደባል አልሰማንምኛ ግን አላህ ሁኩን አስቀምጧል አረ መልካምን ይውላሉ መልካምን ይናገራሉ ይቆጡ ይችላሉ እዛ ደረጃ አንዳንድ ሰው ደራቡል ኒሳለ ኒሳለ ማለት ሴቶች ዝም ብሉ ደብዳቢ ማለት ነው እንደውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ አይነት ሴት እንደዚህ አይነት ወንድ አታግቢ ነው ያሏት ያቺን የጠየቀቻቸው ሰሃቢያ ማለት ነው فانه ደራቡል ኒሳል እሱ ሴት ደብዳቢ ነው ስለዚህ ምን ማለት አታግቢው አሏት እንጂ ሸሪዓችን ደብድቡ ብሎ ያዘዘ ይመስላችኋል አንዳንዱ ደብድቡ ብሎ ይሄ የሸሪዓ ምንድነው ያገነዛዘብ ስህተት ነው አንዳንዱ ደግሞ በጣም ተሽዲድ ያደርግና የለም ጭራሽ እንዲህ የሚባል የለም አንደኛው እጅግ በጣም አጋኖ በቃ እንደው ሴቶችን አንዳንዱ እኔ እንደው ስገባ ስገባ ምሽን ካልመጣው የሚል ሰው አለ ካልመጣው የሆነ ነገር ሆናለሁ የሆነ ሱስ የሆነበት ሰው ማለት ነው ወንድነቱን ማሳያ ማሳያ አድርጎ የሚወስደው ሰው አለ ይሄ ወንድ አይደለም ወንድ رجل ሳይሆን رجيل ነው رجيل مصغر ሆኖ ማለት ومما جاء بالاسلام ومما جاء به الاسلام ومما جاء به الاسلام እስልምና ከመጣበት ነገር ውስጥ ማለት ነው رعايه للمراه رعايه ጥበቃ ለመጠበቅ ማለት ነው ሴት ልጅን ለመጠበቅ እስልምና ይዞት ከመጣው ነገር ማለት ነው ጃአቢሂ ማለት ያመጣው ማለት ነው አረ ወሚማ ጃአቢሂ الاسلام እስልምና ይዞት ከመጣው ነገር رعايه للمراه ሴትን ለመጠበቅ ብሎ ሴትን ለመንከባከብ ብሎ እስልምና ካመጣው ነገር ውስጥ وصيانه لكرامتها ክብሯን ለመጠበቅ ሲያና ማለት ለመከላከል ለመጠበቅ ማለት ሴፍ ጋርድ ማለት ነው ለመጠበቅ ብሎ ከራማዋን ክብሯን ክብሯን ለመጠበቅ ብሎ እስልምና ካመጣው ነገር ውስጥ አንዱ የሴት ልጅ ክብር ለመጠበቅ ብሎ ለዚህ ዓላማ ብሎ ልብ ብሎ ለዚህ ዓላማ ለዚህና ለዚህ ዓላማ ብሎ እስልምና ካመጣው ነገር ውስጥ አን አመራሃ ማዘዙ ነው እስልምና በምን ይመካሪም الاخላቂ በታላላቅ ስነ ምግባሮች አዟታል ሴት ልጅ ስነ ምግባሯ ብልሽሽት እንዳይል እንዳይ በለሻሽ እንዳይዘቀጥ ማለት ነው የዘቀጠ ስነ ምግባር እንዳይኖራት الله ይሄንን ዲናም ጥቶታል በዚህ ሲያነተላህ እሷን ለመንከባከብ ሲል ማለት ነው ይሄንን ባህሪያውን ሉዝ እንዳታረግ وان من مكارم الاخلاق وان بتشديد ማለት ነው وان من مكارم الاخلاق ከታላላቅ ስነ ምግባሮች ነገ እንደወ ከታላላቅ ስነ ምግባሮች ውስጥ ነው ደግሞ التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يلاكبت የሆነው ታላላቅ ከሆኑ ስነ ምግባሮች መካከለ ነው ذلك الخلق الكريم ذلك الخلق الكريم خلق ማለት ስነ ምግባር ማለት ነው እንትን ስነ ምግባር ማለት خلق خليقه አለ خلق አለ ስነ ምግባር አለ አፈጣጠር አለ خلق الكريم ይሄ ትልቅ የሆነ ስነ ምግባር ነው خلق الحياء يا حياء خلق سنة مقبار مالتنا خلق الحياء يا حياء سنة مقبار يا عين أفارنت يا ما فر سنة مقبار مالتنا عين أفارنت سنة مقبار الذي يام عين فرنت مالت جعله النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أدرقوتال من الإيمان كإيمان أرقوتال الإيمان شعبة من دن الإيمان بدع وسب وسبعون شعبة نالو إيمان سبع منا من كفل ألو ألونا علىها قول لا إله إلا الله تلقوا لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذان الطريق تنشون كمن قال لا أذان من ساتا ألونا الحياء شعبة من الإيمان حياء يا إيمان عندك رنجاه الحياء لا يأتي إلا بخير حياء هلم من ما يمت ألتم لسويه خير جي حياء أن حياء ما درقوا لسويه خير جي يمت ألتم قن حياء ما درك كهك أيتشال نبقون إن الله لا يستحي عن الحق كهك حياء ما درك استولي لا قدين تلبيسنو ويوم شيطان النتنو بلنال كهك حياء ما درك حق إن كمن ناقر أهون زيلي انجرس سلزي نبي صلى الله عليه وسلم على الرقوت من الإيمان كإيمان وشعبة شعبة كرين شافهم ما درقوت من شعبه وشعبة من شعبه ككرين شافوتشو عند كرين شافها رقوت سبع من المنوست عندها رقوت ولا ينكر أحد عندهم سوى يكاومهم ماشي عندهم سوى يكارن ما يكاومهم أن من الحياء كحياء وست عندهن المأمور به يتعززك هنا حياء وست عندهن شرعا بشريعة عندهن ما عندهم سوى يكاراكر وعرفا عندهم بتلم دوم مالتنا بشريعة يتعززة عندهن بعرف بتلم دوم مالتنا سوى بحالو سوى بعادته سوى بتينينيو تفطرو مالتنا بتينينيو سايب برز بسيط أنا وينت بسيط أنا يزم سايب ورز بسيط يالو عرف لماد يميزو كهونو نقرست عندن يوم من دنو من دنو سو احتشام المرأة سيت لجي احتشام يشيت لجي عينا فارنت عينا فارنت احتشام مالت هي شينفو المهون مالت من دنو بيبالو بامارن ياس شاي مهون عينا فارنت مو ليلة من اللست قال أين أفر؟ يلين تعال لباس مالك. إيش؟ أنت نس من دنو؟ كم مت من دنو؟ سويركن؟ كم مت هراكن؟ كم مت مالك؟ كم مت يمت هراك عجا مالك؟ إيش لمن اليوم أين أفارين لوش يوننا قال كلين لو مالتنا احتشام المرأة يسيت لج عندي شم يالات مهونة متفر مهونة عنده هنا سيت لج إيه بشرعم بثلم دوم يالنا قرنو سيت لج من أين تنج أين أفارين لج عارن إيه لسوا من وانو قرما بوجسوانو إيه لسوا من دنو وبتوانو ይሄ ለሷ ምንድነው እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ክብር ነው ለሷ አይደል ክብሯን የሚያስጠብቅ የሆነ ነገር እንደሆነ ሸሪዓም ዑርፉም ያስቀምጣል ከማንም አይደበቅም ይላሉ ምንድነው ወዑርፋን ኢህቲሻሙ ልመርአቲ ወተኸሉቅሃ ወተኸሉቁሃ ኢህቲሻሙ ልመርአቲ ወተኸሉቁሃ ተኸሉቅ ማለት መገለጫው አድርጋ መያዝ ማለት በዚህ ስነ ምግባር መገለጫ ሆኖ መኖሩ ማለት ነው። ይሄ ስነ ምግባር የሷ መሆኑ ተኸሉቅ ይባላል። ተኸለቀ ማለት በዚህ ካራክተራይዝድ ሆነ ማለት ነው። በዚህ ተገላጭ ሆነ በምን ቢላኽላቂ ለቲ ያቺ በዛ ስነ ምግባር ተገላጭ በዚህ ባህሪ ባልተቤት መሆኑ በሸሪዓም ይሁን بعرف ማንንም ኢንካር የማያረገው ነው። አለቲ ያቺ ባህሪ ደግሞ ምን አይነት ነች? ቱብዒዱሃ የምታርቃት አመዋቂን ልፊተን ከፈትና ቦታዎች مواطئ الفتن كفتنا بوتاوچ يሚያረቃት ይሆነ ومواضع الريب كترጣሪ بوتاوچ يሚያረቃት ይሆነ እቺ ሴት ምትጠረጠርበት እቺ ሴት ግን ከዚህ ነገር ላይ ያለችበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም እንዲህ ሁኔታዋ ደስ አይልም ተብሎ ሰው የምትጠረጠርበትን ሁኔታ يሚያረቃት የምትጠረጠርበትን ቦታ يሚያረቃት ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለው ምንም ሰዎች አይጣራጠሩም ከፈለጋችሁ ደግሞ አለ ومن النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أرجو تلار ولا ينكر أحد نال عندهم سوين أيقاهم منون أن من الحياء المأمور أن من الحياء المأمور به يتعززك هنا وحياء شرعا وعرفا በሸሪዓም ይሁን በዑርፍ በተለምዶ የታዘዘ የሆነው 20 ውስጥ ይመደባል ማለትን ማንንም አይቀውም ምንድነው እሱ احتشام المرأة የሴት ልጅ አይን አፋርነት وتخلقها ሴት ልጅም ደግሞ ባህሪ ባለቤት መሆኗ በምን بالاخلاق التي በነዛ ስነ ምግባሮች ባህሪ ባለቤት መሆኗ تبعدها يميارقات كهونو بهونو سنه مغباروج كمن كمن يميارقات امواطن الفتن كفتنا بوتاوج ومواضع الريب كترطاري بوتاوج يترطرال هي بوتا هي بوتا لفتنا ليغبزات يشلال تبلو كميسغو بوتاوج راسوان ماراقوا من ذي سنه مغباروج بعين افارنت ميهون بطرو سنه مغبار بالتبيتنس هي ليتنيوم ماحبرسب بتلي لتينيا ماحبرسب تينيا ماحبرسب ملاچو ይሄ ዘምኛለሁ ብሎ ሰይጣናዊነት ከተጠናወተ አይደለም ከዚህኛው ማህበረሰብ ጋር አናወራም ከዚህ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ኤብራ ይለው እነዚህ ማህበረሰቦች ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነ ሸር ደዋቢ عند الله ያላችሁ ናችሁ ምድር ላይ ከሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ ሸረኛ ናችሁ ብሏል የመጨረሻው መጥፎዎች ማለት ሱሙ አር ቡኩሙ ላይ አቂሉ ሱሙ ናችሁ ቡኩሙ ናችሁ አይገባችሁ ሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ መጣው እንደንሰሳ ሊኖር ይመስላችሁ ከሆነ ان شر الدواب يقول الله ومترشا اولئك كالانعام بلواچال بل هم اضل الناس كنسساناچو ارندون كذاباتاچ يا لا عبره به ايا يالن يالنو بتلمدو يسو لجوچ بالاچو تفطروي ماننت انديو بيچا من يارغالو عينافارنتن تلابسوال لذا نو لك ادمنا حوا يمجمرا غزي لبساچو كلياچو لاي بششا غزي معناتنو الله سبحانه وتعالى وطفق يخسفاني علي يخسفان عليهما من ورق الجنه كجنه قطلا قطلو جلاياچو لي لمشفن لمدبق اجيك بتام طرت عرب معناته اورثاچو متتايتو مغلطاچو لنسو اجيك بتام مندنو كبان نغرنو يسو لجوج تفطروچو اون انداچو انو بشريعه انكون تفقدوال بقى حلال هونوال تبلو راقوتن ازي يقوم بيبال تينيا امرو خالو هندسو ايكبدو سو سيابدنو راقوتن ميونو معناته امرو شلك የዛኔ ይሄ ሰውነቱ ሰው የመሆን ትልቁ አእምሮ ውስጥ ያለው የሚያስብበት አናላይዝ የሚያደርግበት ማሽን አገልግሎት መስጠት ሲያቆም ራቁቱን ይሆናል እንጂ ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ይሄን ኢንካር ያደርግም ሴት ልጅ ይሄ ትልቅ ስነ ምግባሯ እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሀያ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ ግን ምናልባት ማሳሰብ የሚያስፈልገው ነገር ለሴቶች ሀያ ትልቅ ውበታቸው ነው መገለጫቸው ነው ስንል ለወንድም ልጅ መገለጫው ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው የሆነን ሰው ሲመክረው አዩ ምን ይያልከው ነው የሚመክረው ሰውየው 20 አበዛ አንተ በጣም ይያለ ይመክራል ደዑሁ አሉ ተው አሉት ተው ምንድነው የምትመክረው الحياه لا ياتي الا بخير እሱ 20 ማለት እኮ ምንን ይዞ ነው እንጂ መልካምን ይዞ እንጂ አይመጣ 20 ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان مما ادرك الناس من نبوته من كلام نبوته الاولى ان مما ادرك الناس من كلامي النبوه الاولى كذي بجيت كنبروا نبيات سيورس سيورد سيورارد يمتى عند ملائكه الله لسوچ يدرساچو معناتنو اسكزاريم درس عالو سيورد سيورارد سيورارد يمتى يا نبيات ملائكه من يميل ملائكه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هيا ما تترك هنا يفلكون سرا ما تافر كون يفلكون تناجر يفلكون سرا يفلكون اندفلكون من ما تترك هنا حياء ما تترك هنا قل من يكلكلها حياء يكلكلها المرض كبزو نجر يكلكلها الله ان متافروك هنا كهولم بشيت الله سبحانه وتعالى يسالون نجر للسرعه تفلقم لمن سايهم السرعه وسرعه يلمس مجد الله سايهم السرعه وسرعه الله سلازي يطفاو طفات كالله اسكزاري ودفيت متطفاو طفات كالله يعني طفات متطفاو اللهن اياياه حياء ما درغاقته هنا تدافرهال ماز منم لا ابالي باك لا الله منم غمت على سطم يالك دونو اياييه نو مسرو اني لمثالي كوچ بيالو اني دس ما يلينين نغر ازي كوچ يالاچو سوج اسرو بيانس من يزواچو فارتاچو منام لا يون يشلال عرف غن حيا يزواچو مالس عرفلني بمكاكلاچين يالون سو فارتاچو ما تارغوت ما تناغروت نغر عل سلازي اللهن ما تافركون يفلكون سرال سلازي اللهن فرانا يا الله حياء يكلكله ማለት ነው ስለዚህ حياء የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ኢማን ነው ማለት ነው እናም ግን እዚህ ላይ ተንቢህ የሚያስፈልገው ነገር حقን ከመናገር ግን حياء ማጣት አሁን ለሴቶች ብቻ እንዳልሆነ መናገር ፈልጌ ነው حياء ለሁላችንም حقن جن كما النجر حقن كما تأيك حقن كما برارات جن مافر السو هاي عبالم السو هاي أستندات تسقب السو اللهم تدليس نمي بالو ما لبابس الله سبحانه وتعالى يهودوشن وقص ويتشوال لما تقتمون الحق بلو ويتشوال لما دنو حقن متدبوك وتبولال باتشو رهنن لما تلبسون الحق بالباطل وتقتمون الحق وأنتم تعلمون يجاوك أشو لكن لم تدبك على أشو إيه هاي أرجينو بالتل أهون هاي كتازسك بوهالا هاي إلم أمو سلمة من دي بلالج أمو سليم يعني اسم مالك النات إن الله لا يستحيي من الحق بلالج الله كافر مسلزي حقا كمان ناقر أتفرو لسيتو تشم تشمر عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لا يمنعهم الحياء من التفقح في الدين تلالج يا أنصار سيتوش انديت يا مارونا اتشو انديت وبنا اتشو حياء ميبالو نقرون قاي كلك لاتشو سلدينا اتشو كممار تلالج سلدينش لممار كونا هاي اللم إن الله لا يستهي عن الحق بلا أمو سليم يتأيك اتشو سلسيت لج جنابا متاتب على متاتب احتلام تونا اللي سيت لج للي تلاي بهلموا هنا متاونا قرين ورال وندلج احتلام اندمي هنا سلزي تتطبع اللي شنو يولاد ايكاج او اذا رأت الماء الوات وها كايج فساش نقر كايج تتطبع اللي شالوات سلزي بوندوش فيس يت ايكاج اهنن سلزي الحياء شعبة من الإيمان لسيت لجم حياء وباتنا وسيبان يتبالبت بوتا لين يتبالبت بوتا لين شخص ابن سيمين مجمرا لي بلوات والار فعطي كل ذي حق حقه وكل عمل من النم تزم مقال على شو عند زينة يا مارا نقدر اللي تتفزو فعطي كل ذي حق حقه وكل عمل ما يستحقه وارني ليان دان نسرى يميقبون سراسطو لحيان يميقبو بوتا لي يميقبو ساعت لي يميقبو هني تاسكم تو انجي اندي تكلكلو يلني اندي عرل على بلزيا ايه حكمة عبالم بلو على ديننم تغنزب كيبال عندي چاف نياسكو مالتم ايه عندي چاف نياشو مالتم سلزي حياء دينن كممار نايك لكلش ما تأييك اللبشن تأييكي ممار واللبش وصالي ثمار ايه جغن النسنو انجي عين اوت عنا تهد اللم كاين افارنا تكاران يهونو مالتم وإن مما لا شك فيه وإن مما لا شك فيه سلزي حياء ايه كهونا وإن مما لا شك فيه من دمو ترتر خليل لو نغر استنو ان احتجابها ان احتجابها احتجاب مغاردوا معناتنو مغاردوا سيت لج بتقلو مغاردوا احتجاب معنات مغاردوا بسترا هي اتقالي احتجاب نو هونم الناسو تغاردوا كنيا معناتنو مغاردوا سيت لج بتغ تياتي وجهها فيتان بمشفن ومواضع الفتنه يفيتنا بوتاوچن بمشفن لببولو منم ترتر يلو مالو شك يلو مالو مانم هيترتر مندنو ان احتجابها سيت ليج مسترو مكللوا بمن بتغطيتها بمشفن وجهها فيتوان ومواضع الفتنه يفيتنا بوتاوچن ليلوچن اغروان اجوچوان صغروان جيتا جيتوچوان ومواضع الفتنة منها كالصوست يعلو يفتنة بوتاوتشن بمدبك لهو عالو السو عالو السو لهو السو من أكبر احتشامي من أكبر احتشامي زالينا قموانا من أكبر احتشامي تلالا كهولو منو جناتشو حياء وچوستناتشو مالت عينا فرنتوستن وارد سيتليج راسوان مسترا كاين افارنتو ادلم نو ايدلم كاين افارنتو نو مسترو عندي اين افارنتو اينتو لينغلص نو اين افار لمهونو ماشي اين افار وبتو نو غرمه موغسو نو بلنال ار انجنو نو بلنال عندنياو مشفنو نو بك سلازي هينن ستاطا هينن باطاتشي قطر حجابوان باطاتشي قطر اين افارنتو انداطاتشو ليغاباتشو ادلم انت بدم له من اكبر احتشام تفعله يمتسروا كهونه كله احتشام تلقوا له وتتحلى به كمتوابببتم احتشام كمتوابببتم عينافرنت وسط عنده هنا لما فيه لمن سلاله له وسو لما فيه سلاله له بس وسط من سونها من سيانا سونها نو سيانا من سونها أصلا متأبك سلاللون متأبك اللون وإبعادها ما راك سلاللون عن الفتنة كفتنة أصلا ما راك اللهي نجر أصلا ما راك اللهي نجر أصلا متأبك اللون منو ملبسها مالتنا نرقبون دي ماشي. وإن مما لا شك فيه من امترتر إليه لو كهونا وستنو ياندان دونك اللو هون مامتات وإن مما لا شك فيه من امترتر إليه لو نقر وست عن دوانو أن احتجابها احتجابانو مستروانو مدبقوا مشفنوانو بتغطيتها بمشفن وجهها فيتوان ومواضع الفتنة يفتنا بوتاوچنم بمشفن منها كسوا وست كراسوا وست معناتنا كسوا يفتنا يهونو بوتاوچن كزيت سيت يفتنا يهونو بوتاوچن بمشفن لهو لسو ايهن بمادرغوا ايهن بمادرغوا مندنو من اكبر احتشام تفعلوا كم سراچو كله حياء اون ويم عينافر نتون كم تطبقباچو نغراتوچ كله من اكبر بتام تلك كم يبالون وتتحلى به كمتواببتم نغرنو راسوان كمتاسوببت معناتنو راسوان كمتاسوببتم نغرنو وبتوانو هي اجيك بتا وبتنو حجاب وبتنو بتا لسيتو يا كونجو يمهوناچو طبق يمهوناچو مغلچان الله سبحانه وتعالى عندنيون وبتن متايوبت نغر الله سبحانه وتعالى ادرغوتال لذا نو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا له أن يتوقوا من مهناتشو طولو سيتوش مهناتشو أن يتوقوا يقرمان والي عدنا أن يعرفنا أن يتوقوا بسان والي ما التوقيانو لأنسو إيه كل ليلة هونيشلان عندن دي إيه عينات بحاري اللاتشو ينبسو سيتوش لأي من الباتي متاي مطفو نقر حكم رايك أيروم لا حكم للنبائر عندن دي لم يكسف نقر حكم يلو وار قلسن وار يعو إيه ሰዎች መካከለ የሚኖር የሚከሰት ነገር ነው ጥሩ የሚመስሉ ሰዎች መጥፎ ሊሆኑ ይችላል በጣም ትልቅ ሰው የሚመስል ወንድ ጺም ያሳደገ ልብሱን ያሳጠረ ከዛም አልፎ ተርፎ ነው ዓሊም የሚመስል ሰው ምን ሊሆን ይችላል ፋጅር ሊሆን ይችላል አይችልም እንዴ ይችላል አይደል ይሄ ማለት ግን ያ የታዘዘውን ነገር መጣያ ነው ይሄንን ያደርጉታል ሰዎች መጣያ ያደርጉታል ማለት አንድ ሰው ይወለ ያዩትን ነገር የታዘዘውን ነገር በሚፈጽሙ ሰዎች ላይ ምላሳቸው መሰንዘር ያደርጉታል አሁንም ከሴቶችም እንደዛ ነው በጠቀሉ ግን غالبًا ለሴቶች ይሄ አላህ እንዳለም መታወቂያቸው ውበታቸው ነው ብሏል ወይ ታህት ወተተحلى به ለምን ካላችሁ لما فيه من سونها እሷን መጠበቅ ስላለው ነው መከለል ሴፍ ጋርድ ማድረግ ስላለው ነው ማለት ወይ بعادها እሷንም ማራቅ ስላለው ነው عن الفتنة كفتنة ለሷ ይሄ ምንድነው ሴፍቲ ነው ይሄ ከፊትና ከማራቅ ራሷን ከመጠበቅ سيفتي نو والحجاب الذي يا حجاب مالتنا الذي يجب على المرأة لسيت لي يميقبا يهونو حجاب مالتنا أن تتخذه لتيزو يميقبات يهونو حجاب هو السوء وكو حجاب قديتا يهونو يجب بلوال قديتا يهونو حجاب هو السوء من لنو أن تستر جميع لتشف النو هلو نم بدنها هلو نم سوى النتوى لتشف قديتا يهونو عن غيري زوجها كبالا وجي ومحارمها كنس كسوا كزمدوچا ماغبات كميكلكلو سوچ وجي ماغبات يميكلكلو سوچ محارم يبالالو ماغبات يميكلكلو يميلو گن منالبات ماغبات يمتكلكلو دمو ليايتم يمايفقدلاتم سو الله ايهن اندات قلق لمثالي يهتو بال يهتو بال ماغبات ايچيلم ان تجمعوا الله سبحانه بين الاختين ولت بيست ولت تماماجوج باندي ماغبات هايشل مار ماغبات حرام نو بسو لي اندنيوان اسكال فتا درس نغرغن لسوا ما جنبيو مايزم هايشلم سلازي ماغبات يميلو مطلق قال غا كيهداچو ماغبات يمايتشاللات سو كله مايز يتشاللاتال بلاچو انديت كريسكروس اناتابل يوتوچو لار ماحاريم يميلو قال من معنات نو لسوا يتفقدو وندوچ بتلو يشالال ሷን ለማይ ተፈቀዱ እንዴ? አዎ ማግባት ካላችሁ ያንን ማስወጣት አለባችሁ አሁን ያልኳችሁን አይነት ምሳሌ ማለት ነው። አንገሪ زوجها ከባሏ ውጭ ومهرمها محرم كم يهونوا تسويتوش محرم مالت نسوا طباقي هونو نسوا هر ارم يهونوا باز مالت نسوا متبقي چلالو نسوا منقر مادرسي چلالو ستمالال نست نزي لقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى اندي سلالن اندي بلال مكنياتو اهينن ان شاء الله نيالن جميع بدنها ولا سونتو انو لب بلو يتبالو قديتا كهون نقرات الله سبحانه وتعالى اندي بلال يا ايها النبي والن أنت نبي هوي قل لأزواجك بل لم يستوتشه بلاتشو وبناتك للجوتشه بلاتشو ونساء المؤمنين لم أمان عن سيطوتشه بلاتشو أهون هي إما جمعون يستوتشاتشو نبرار ولتنيو بلجوتشاتشو نبرار أهون عندنا نسويج درو ولا صحابوش تقذي يتبكى يتعززي مسلاتشو الهجاب ويمنى رسول صلى الله عليه وسلم يستوتش ونساء المؤمنين إلى لكم مؤمن سيتنا ينكالش الملكة تشالما ونساء المؤمنين لم أمنان سيتو تشمبالاتشو يدنين عليهن اندي تلو اندي لكو مالتنو يدنين اندي لكو عليهن لا يتشو لا اندي لكو بلا يتشو لا اندي لكو نقراتشو لكك ميدرق نقرنو مالتنو يدنين عليهن على الله اندي لكو نقراتشو إهنن الله سبحانه وتعالى عزونا البتكلو لبس عزونا اللاتشن يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لك هذا اللبس أورده الله سبحانه وتعالى لبس فترة لله الله سبحانه وتعالى بيتن يوم سببه لبس أسقن يتوال على لبس مالك لمن أورتها جنمي شف نبات مالك شيطان ان دايت تالي لك إلى القتل يا بني آدم لا يفتن انكم الشيطان شيطان ان يفتن لك سلذي يدنين من الله أزوال اندي لكوت عليهن لا يتشولا اندي لكو من جلابي بهن جلابي باتشون اندي لك جلبابو تشاتشون اندي لك وعلى الله سبحانه وتعالى جلباباتشون اندي لك وززاتشون كالاتشو جمروس كتاتش درسون الى اللو ملكك مالس ذلك أدنال ايه قد يكربنو ايه يكربنو لمن عن يعرفنا اندي تتوقو يكربنو عن يعرفنا اندي تتوقو من لم هناتشو تبقوش تبق نصحان دين الله سيطوش لمهونو مهوناتشو لموك من يهولنو على الله يكربنو على إيه يكربنو النسو وزيه والكل يوصفو مالذنو فلا يؤذينا عزامن لا يدربو على إيه إن الحكمة سكمة إيه حكمة ونو لبغن إيه جاك حكمة قدم من بلونا برشيخو سيانة الله على لو السؤال مكلاكيان والله لسوا مكلاكيان إيه والله كوري نجرم الله سبحانه وتعالى أذان دا يدربو يكلاك كلالا وكم سنت الناس انتلو كذي كملاسم يهون كتاقبار أذان الله سبحانه وتعالى من يرقاتشو يتأبقاتشو بسبب الحجاب ليلوتشو كالنسو تشالوز يالتتأبقو باتي هنا كالنسو تشالوز يالتتأبقو باتي هنا إهنن بمانيتاتشو إهنن بميازاتشو يتتأبقو سنت الناس انتلاتشو ياقعو اللومياكو ملاسم ماينكاتشو لكفا إيركاتشو فوسا وچاينا قواچو تناكاشو تشوچ الناس نا يدافرم الناس تناكاش وشوچ ميبالو معناتن انغل لاي سيته ميناكسوت سلازي فلا يؤذين على الله سبحانه وتعالى اينا قواچو ازا يارغواچو ازا لا يارغواچو ايه قربن معناتن سلازي ايه الله سبحانه وتعالى يعززو نو كلاي معناتن من فوق سبع سماوات يا ايها النبي انت نبي هو قل لازواجك بلهبل لسيتوچ لميستوچ لليجوچ ونساء المؤمنين لما امنا نسيتوش ما اتقال يدنين عليهن من جلابي بهن ايه قرآن انكس بكشا بقتوش والفاهوش سيتوش بك واجب نووي واجب ايد اللموي ولموش قوي بني لالو بزي قدالا استينا ابن عباس انديتنا من ردوس قوي ان ليلوشونا ابو موسى العشعري مفتسم سبحان الله ايه نو كذب فيز اندتبالو يسهاوش منهج التلقي يمكة بلاتشو منهج منهج يليان እኛውን ከምንሰማበትና እነሱ የሚሰሙበት አሰማም አንደ ሁለታችንም እኛም በጆሮ ነው የምንሰማው የሚሰማ የሚያስተነትን ልብ አለን እነሱ በጆሮ ሰምተዋል የሚያስተነትንም ልብ አላቸው ግን በጣም ይለያያል የሚገርሙ ይሄን አይ ቁርአን አንገዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያወርድ ሴቶቹ ጥያቄ ሳይጠይቁ ምን አድርገዋል እላቸው ላይ ጅልባባቸውን ጥለዋል ግማሾቹ እንደውም ቆመዋል ሳይሄዱ ምን እስኪመጣ ጅልባብ እስኪመጣ ይለብሱት እስኪመጣ ማለት ነው አሁን እኮ ገና ከዚህ በኋላ እኛ ደግሞ እንቀራለን ገና አልቀራንም ገና ቆይ kitab ገና ስንት እንቀራለን በቃ ሰሃቦች እዚህ ላይ አበቃ ይሄው ጠቅለልን አሁን ብንሄድ ሰሃቦች ቢሆኑ የሰሙት ይሄንን የሰሃባ ሴቶች አበቃ ቂራቱ አበቃ ማለት ነው። ይቂራቱ መልእክት አበቃ ሰምተው ምንም ችግር የለም ወተግበር ብቻ ነው እነሱ። እኛ ጋር ደግሞ ገና ነው አሁን ገና ነው ኢንሻአላህ። ምናልባት አሁንም እኛ ጋርም እንዲህ አይነት ሰዎች አይጠፉም ከሴቶች። በቃ ሰሙአር ለቁርአን አንቀዙን አላህ እንዳለ ሰሙአር አበቃ በቃ አላህ እንዳለኝ ሆነልኝ የሚሉ ሴቶች ይኖራሉ ኢንሻአላህ ታላ። ከዚህ በኋላ ባንጨምር ግን እንጨምራለን ኢንሻአላህ። ወልጀላቢቡ ጀላቢብ ማለት አሉ ወልመላአቱ ማለት ነው። الملاءه ማለት ራሱ የሚሸፍን የሚሰተር ነገር ማለት ነው። የሚሸፍን እንዲህ የሚጠቀለል ሙሉ በሙሉ አንድን ሰው የሚጠቀለል ነገር ይባላል። ይሄ ነው ቃሉ ይላሉ الملاءه የሚሰጠው አንዴ ራፍ አርገህ እንዲሸፍነህ የምትጠቀለለው ነገር ነው ይላሉ። አው ሪዳ ወይም ደግሞ ሪዳ ነው ቀሚስ ከላይ የሚለበስ ማለት ሪዳ ማለት የተሰፋ ሆኖ ከላይ የሚለቀቅ ማለት ነው። ቀሚስም ተብሎ ይፈሰራል ሪዳ ሌላ ቦታ ወይም ደግሞ ከላይ የሚለቀቅ አሁን ይሄ በተለይ ሳውዲ ውስጥ ይታወቃል ይሄ ጅልባብ ተብሎ ፊትን የሚሸፍነው ሙሉ በሙሉ እስከታች ድረስ የሚደርሰው አንድ ላይ የሚሰራ ነው። ይሄ ነው እኛ ሀገር ያለው ማለት ጅልባብ ተብሎ የሚታወቀው ፊትን አይሸፍንም ለብቻው ነው ጅልባብ ለብቻው ነው ከዛ ኒቃብ ለብቻው ነው ወጣቶች አላሩ እንደዛ ነው። ስለዚህ ይሄ ሙሉ በሙሉ ከላይ እስከታች የሚለበስ ቀሚስ ነው። ይሄን ቀሚስ ነው ስላችሁ እዚህ ያለውን ቀሚስ አኖራችሁ ቀሚስ የምትለውን ቃል ስትጠቀም በጠለቃቄ ነው። አልዋሲዑ ይሄው ይፈስሩታል ሰፊ ነው الذي ያ ደግሞ يشملو የሚጠቀልል ነው جميع البدن አረኒ አጠቃላይ ሰውነትን ማለት ነው። فأمر الله تعالى الله سبحانه وتعالى عزز الله عزز بك الله عزز قدم بياچوالو عند القران انقز الله سبحانه وتعالى سوره الاحزاب لي مندن يالو ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا الله انا ملكتني عند نجر كوسنوا على لوندوچم لسيتوچم يلاچو هايگباچو مال ان يكون لهم الخيره من امرهم ليل امرج الله عزز بك ايه قالكو كبال الله عزز مبالو معناته الله عزز. لذلك من قالوا ساتشو الله فأمر الله تعالى نبيه الله عزز نبيه ان يقول اندي لازواجه لنستوچو وبناته لا سيد للجوچوم ونساء المؤمنين لمؤمنان سيدوچوم يدرين عليهن من جلابيبهن اندي يطلوا ولاچو لا يلبساچون جلباباچون حتى يسترن استشفروا درس معناته وين يسترن كون اندي يشفنوا معناته እንዲሸፈኑ ወይም እንዲሸፍኑ ማለት ነው። መፍዑል ቢሂም ፓሲቭም አክቲቭም ብታረጉ ችግር የለው። እስቱርና ራሳቸው ናቸው የሚሸፍኑት። ተርነ ከተባለ ደግሞ እንዲሸፈኑ ማለት ነው። እንዲሸፈኑ ወይም እንዲሸፍኑ ራሳቸው በሚል ማለት ነው። ውጁሃሁነ ፊቶቻቸውን ማለት ነው። እንደውም እንደዛ ከሆነ ከፊት ስላለ የስቱርና ይሆናል በቃ ውጁሃሁነ ስላለ እንዲሸፍኑ የስቱርና ተረወስነና ፊታቸውን እንዲሸፍኑ ወንሁረሁነ ንሁራቸውንም ንሁር ማለት አንገታቸውን ማለት ነው። ለዛ ነው ዘብህ ነህርም ይባላል። ፈሰል ለረብካ ወንሐር ይባላል። አዎ ወንሐር ይቆረጣ አንገት ስለሆነ ነው። አንገቶቻቸውንም ማለት ነው ከደረት በላይ ያለ አካል ነው። ከደረት በላይ ያለ አካላቸው አጠቃላይ ማለት እንጂ ከዚህ በታች ያለውን ደረታቸውን ሸፍኖ ገልጠው የሆነ ነገራቸውን ያሳዩ አይደለም። አጠቃላይ ውጁሁን ነው ንሁሩን ወቀደለት አልአዲለቱ ወቀደለት አልአዲለቱ ለማለት ነው። ወቀደለት አልአዲለቱ መረጃዎች በትክክል ተቆሟል በርግጥ ምን ኪታቢላሂ ከአላህ ቁርአን ወሱነቲ ረሱሊሂ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ቁርአንና ሐዲስን ስናይ ማለት ነው። እሺ قال وقد دلت الادله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذر الصحيح يقول بكلك ونذر الصحيح من نذر الصحيح معناته من كتاب من لا تفرغن ونذر الصحيح تككلني هونم ايتا اتياي معناته تككلني هونم فيو تككلني هونم فيو معناته صحيح هونه فيو معناته يسو املكاكت ليون يخلال يسوج استي تككلنيا كهونه معناته صحيح هونه نذر ትክክለኛ የሆነ አታይ ቪው ገብቷችኋል አይደል? ትክክለኛ የሆነ አታይም بتككل يتقوم القرآنم حديثم تككلني هنا التايم والاعتبار نزيم اعتبار جم الجامي نجراتو تشن بتككل يبالوز ما درب اعتبار يبالل والميزان نجرام دمو ما مزازنم تككلني ما مزازن تككلني يهونا من ملكتها تككلني هنا جم جما أر إجمع جما سيسوي تشن هذا تككلني هنا ميزان يا مزازن هنا جرات ها ملبسنا على ملبس استيتو الشالن كملبسنا كعلى ملبس هل بسيتو تشننا كهل بسيتو هو يتحجوا أتى كعلي ولا بيجيلوا أتحجوا يود ما هبارة سوولا يلا تشوا إمباكت بوزيتيف نيجيتيف يلا إيه ميزان مالتين ما مزازن بس يعني يا عمرو كقرآن كحديث بشجر مالتنا بس كم مارينه اعتبار جم جمانه نقولون يبالو اسم هذا رقم على أنه إنه لا يتقوم اللونه قرآن وقد دلت الكتاب والسنة على له وقد دلت ما أرى الترجمة برد التقوم وال قرآن حديث النزي هو اللي أتهاوش النزي هو اللي جمجموش النزي هو اللي ما مزازنوش التقوم وال من لي على أنه يجيب على المرأة بسيط اللي جلي قديت عنده يتقوم اللون أن تستر وجهها يتان مشفنا قديت عنده يتقوم اللون عن الرجال كون بج الأجانبي على الرجال العجانب أجنبي يكون ماتي أجنبي يكون وندوش راسوان مشفن عند اللبات الذين النزع وندوش أجنبي يهون اسمالت ليسوا من محارمها محارم وچوا محرم يالهونوات محرم على اللم يبالو محرمنو محرم يلال عندنسو محرمنو يبالو محارم جمعونو محرم عند محرموا سيقول محرمنو لببن محرموا محارم إنه محرم يبالل محرم مالت لسوا الدمن دالنو زمد يهونو أقارب يهونو مالتنو الذين ليسوا من محارمها محارمها يالهونو وليسوا من أزواجها يالهونو كابالوا يالهونو كابالوا يالهونو شيتو تشل انتن وندو تشل نتشفن يقبل كمنا كفيتوا مالتن ولا يشكوا عاقلون عالو إشي عون من المسلة فيت سنسا لمن دلنو فيزقن بيكارس مالت ليلون شفنا ايش بيكارس من الباتون سلافيت مشافني ميورا بس ساعات منا منار اري ميورا بس ساعات الا دين نو اسكما قرشاو درس ما سيتوچم اهونم يالونا من البات بالو حال بيون فتقوا الله مستطعت متكلو تن يحل راساچون من تارغالاج ساترالاج بقى هي الله سبحانه متكلو تن يحل ملاچون هي اني ملاچون شرعو ميلاچون الله سبحانه وتعالى اندالاچو سمتاچوال ار اهون دمو يالاچوبت حال على ارل اندي بزيهم ساعات فاتقوا الله واستطعتم ومثلتن يعني انجي لك اندم يفقد اندم منم تجر اندليلو بقى نغرو اندو يصدق نغرن اسمسلش ويم انيا ما اسمسلن ما اسم يلبن فاتقوا الله واستطعتم انه عليم بذات الصدور انه يعلم حالكم الله ياقال حالاتكم نيتاكم الله لباتكم است يالون ياقال ياقال ማን እንደሚፈራው ማለት ነው ያ ዓለሙ ቢማን ይተቃ ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ይሄንን ታረጋላችሁ ማለት ነው አሁን ለልባት ከመናወራው ነገር አንፃር ራሳችሁ ላይ ተጥቢቅ ማድረግ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ያነሳችሁ የተነሳባችሁ ከሆነ በየ ነው ስለዚህ ይሄ حق ነው ትክክል ነው ዲናችን ነው ለብቡን ይሄን ነው ምን ነው حق ነው እነት ነው ትክክል ነው نؤمن به ونودي وندينه الله سبحانه وتعالى بزينه حيوانوتاچن አድርገን ምን ይዘው الله سبحانه وتعالى بزينه ዲናችን ነው ብለን مناምነው ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ ስለዚህ አሁን አሉ ዋናው ነገር ولا يشك አይጠራጠر عاقل عاقل የሆነ ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው አይጠራጠር አንሁ ነገሩ ቆለ ነገሩ اذا كان ከሆነ እስቲ ጤነኛ ሆነ عقل ያለው ሰው عقل አእምሮ ያለው ሰው ትክክለኛ የሚሰራ አእምሮ ያለው ሰው إذا كان على المرأة بسيط لجكي بسيط لجلي كاللبات قدي تواك هنا أن تستر رأسها سأقران مشفن قدي تامو هنا عند سو كاملة سيط لجكي سأقران مشفن اللبات إيك هنا على رأسها وتستر رجليها اقروتشان مشفن عند اللبات كتكبل عند سو وأن لا تضرب دمون بعين العين بتشارلم دمو اغروان مشفن ياللبت العين بتشارلم اغروان مشفنو كعين عينن كميوسوسو نغروش بتشارلم جورونم كميوسوسو نغروش اجيك بتام باور الله عينن سايون جورو غا بتشا انكون يمتا نغر كسو وان تستر وجهها وتستر رجليها وألا تضرب اندات متم سيت لج متتاززو برجليها اغروچو اندات متا قواقوا اندات تارق معناتنو ويهم دمو دمص اندات تسمى معناتنو برجليها حتى يعلم ما تخفي من زينتها يدبقچو كغيداغيطوچوا اسكتتتاوق اندتتتاوق معناتنو حتى تعلم اسكتت الله سبحانه وتعالى لذانو اندات متو اغروچاچو على بخمورهن لمن ليعلم ان يتتوق معناتنو ما يخفينا من زينتهن ان يتتوق يدبقوت كغيطاچو عليه ايه اغراچو لا يالو البو اغراچو لا يالو غيطا غيط سينكساقس ويم كقاماچو سر يالو تاكو يمساسلوت يياسمو دمس يسو لجين وندوچن جوواچون وسوس كارغه معناتنو اتشي سي تامصالي قلباچون كسابه معناتنو اتشي سي الله سبحانه وتعالى امصالي من كارغه قال سلازي نو الله سبحانه وتعالى اندزي حتمطوال هوم بلو مثلي هوم بلو ميانقواقو سيتوچ كانو تلك الله لزان ليعلم على اندي تتوق سموما جيت اندالات يمساسلوتن اسبابت مثلي متاركون ايه لما سايت ايه كبالني سلازي استي عند سو عاقل يونه سو انذي كتكلكلوا ايه التكلكلوا يميل يلم لزان انذي كتكلكلوا قالوا انني نغراتوش كتكلكلوا حتى يعلم ما تخفي من زينتها الخلاخل مالته البو مالته ونحوه الخلاخل ونحوه مالته يتفلقبت بولت قراتوش مكاكل ياسكمطو كجماري مرجا سلوهم الخلاخل ونحوها البو يغر البو مندر البو نوار يغر لا يمدرغو ليلا سمالو منالو ايش بكا تسلمت اكثر وان هذا ايه تادا وان هذا ايه قدي واجب وان هذا واجب ايه قدي واجب وان هذا واجب فانه وان هذا واجب ايه قدي غديتا نو ايه قدي غديتا نو يميلو بسيت ليج لاي اندالبات ما نياقال عاقل يونه سو ياقال ار ورزي لملس كوي عندي هنا عاقل يونه سو بسيت ليج اندالبات ياقال صغروان مشفن صغروان مشفن ار مقرشا لي وان هذا واجب فان وجوب سترها ستر الوجوه اوجب واعظم ولا ياتو ايه غديتا مهونون عند يونه وند يونه معنات عاقل يونه سو كاوكا فان ستر الوجوب سلازي مشفن معناتنا فان وجوب غديتا نتو ستر الوجوه فيتن ستر الوجه وجه فتر الوجه فيتن مشفن غديتا نتو اوجب مهونون ياقال معنات اوجب واعظم اندغنم يبلطه كبار معناتنو مهونو ياقال وذلك ايه بيهونو لمندنو غديتا مهونو ياقال عند سو اغير مشفن صغور مشفن يغيرن دمص على ما سمات لسي لوندوج كبار مهونو ياوقه سو فيتن مشفن دمو اوجب اعظم مهونو ياقال علن انديت ياقال لمن وذلك ايه يهونو ان الفتنه الحاصله يمكثوا فتنوج ان الفتنه الحاصله يمكثوا يهونوا فتنوج بكشف الوجه فتن بمكفث فتن بمسايت سيت لج فيتوا بمتايتو سبب يميمطوا يهونوا فتنوج اعظم ناتشو يبلطوا ناتشو بكثيرين بطام ببوزو يبلطالو ببوزو ديغري ببوزو يبلطالو يبلطوا ناتشو من الفتنه الحاصله كنذا كميكثوا فتنوج بظهوري شعره صغور بمتايتو كميفطر فتنه ماذنو من شعري راسها كراسوا صغور كميتاي عند صغور يتنسى يميطا فتنه الله كراسوا صغور يميتاي عند صغور سبب يميطا فتنه الله كسو يبلطه فيتن بمايت يميكثت فتنه اندميبلط يتواقه نو او ظفر من ظفري رجليها وظفر مالت ظفر مالت ظفر مالت من ذفري رجليها كغروچوا طفروچ عندو طفر ميتاي ها كميمطاو فيتنا يبلطه فيتن بمايت ميمطا فيتنا من يونال اعظم نو اشي قال جباچو دغمو عندو منم قاف لمدرس موكر يالو ለምን ሐሳቡ እንዳይንጠለጠለ መሐል ላይ እንዳልቆም ማለት ነው ቶሎ ቶሎ እንደሆነ አቋለሁ ወላ ይሽኩ عاقل እሺ ለድገው አንዲ አይጠራጠርም ጤነኛ አቅምሮ ያለው ሰው انه ነገሩ اذا كان على المراه بسيت ልጅ ላይ ከሆነ ግዴታ የሚለው መጨረሻ ላይ ነው ያለው ገና اذا كان على المراه بسيت ልጅ ላይ ከሆነ انت استرى راسها راسوان مشفن እንዳለበት وتستر رجليها اغروچوان مشفن እንዳለበት ولا تضرب እንዳትመታم برجليها بغروچوان እንዳትመታم حتى يعلم ما تخفي من زينتها اسكيتتوق ويم انديتتوق بوسطا يدبقچاچو ጌጣጌጦች ማለት الخلاخيل ونحوه ማለት ነው ይሄንን መሆኑ وان هذا واجب አረ ይሄ ጉዳይ واجب መሆኑን አቂል የሆነ ሰው ካወቀ አረ ግልጽ ነው አረ ይሄ ጉዳይ واجب መሆኑን ካወቀ ስለዚህ فان وجوب ستر الوجه ስለዚህ ፊትን የመሸፈን ግዴታነት ምን ይሆናል ማለት ነው አውጀብ ይሆናል አረ አውጀብ ደሞስት በጣም ይሆናል ማለት ነው واعظم ይሆናል በጣም የከበደ ይሆናል وذلك ይሄ ደሞ ይሄን ምንልበት ደሞ ምክንያት ሪዝኑ ምንድነው ካላችሁ ان الفتنه الحاصله يتكسوت يهونو فتنوج اسكزاري بكشف الوجه فتن بمكفت يتنسى يتكسوت يهونو فتنوج عند سو تولو ميفتنو بسيت ልጅ ጥሩ ነች መጥፎ ነች ወደሷ ወደሷ ወይም ከሷ ከሷ አራቀራቅ የሚለው መጀመሪያ ምን ሆንካየረ ፊቷን ካየረ መጀመሪያ ማለት ነው ቀይንን ካላየ በሌላ ነገር ምን አይሆንም ይሄን ያህል ፈተና ውስጥ አይወድቅ ተታወቀ ነው ለዛ ነው የመጀመሪያው ለዛ ወጅህ የተባለው አወሉ ማይስተውጀ መጀመሪያ ሰው ልጅ የሚፈልገው እሱ ነው የሚቅጣጨው መጀመሪያ አንድ ሰው ስታገኘው መጀመሪያ ከምኑም በፊት ማየት የምትፈልገው ምኑ ነው ፊቱን ነው አይደል ማንነቱን ለማወቅ ወይም ለሌላም ነገር ይሁን ለዛ ነው ወጅህ የተባለበት ምክንያት እንደው ይፈል የሰው ልጅ መጀመሪያ አይኑ ቶሎ የሚፈልገው ከሰዎች ፊቱን ነው አይናቹ የሆነን ሰው ሲያገኝ ቶሎ ማየት የሚፈልገው ፊቱን ነው ለምን ሰለሰውየው ያላችሁ ውስጣችሁ ያለው ምንድነው ግንዛቤ ወይም መሳብ አለ መሳብ ወይም ሌላ ኢንተርፕሪቴሽን ፊቱን ካያችሁ በኋላ ነው አይደል እንደው ሌላ የሚያረግላችሁ ነገር ሁሉ ጋያያዛል ስለዚህ ፊትን በማየት የሚፈጠር ፊትና ሌሎች ነገራቶችን ከማየት ይበልጣል የሚለው ማንንም አያከራክርም ልብ ሁሉ በፊትና ደረጃ እንዛ ነው አዘም ነው من الفتنه التي الحاصله بكشف الوجه اعظم بكثير بتام ببزو لزوم يبلطوال ببزو بتنش عارلم من الفتنه الحاصله كنزا فتنه يبلط بظهوري شعره من شعر راسها كصغر عند صغروا معناتنا كصغر كراس صغروا عند صغر من شعره عند صغر توسنه صغر من شعر راسها كراسها صغروش عند صغر وين هلت وين يتوسنه او ظفر من او ظفر من ظفر رجليها كصغر كطفر وين كطفر كطفر كاغر طفروتشوا معناتنا عند طفر كاغر طفروتشوا معناتنا شعرتين من شعر راسي حالن ظفر دمو طفر من ظفر رجليها كغروتشوا طفروتش معناتنا عندون طفر كمايت يبلطه ፊቷን በማየት የሚከሰተው ፈተና አዘም ነው ምንም ተረጥረ የለም ይሄንን ማንንም አይከድም ማንንም አይከራከርም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዘዙ አንድ እንዳለ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዘዛቸው ሌላ ተጨማሪ ነው ከዛ በኋላ ግን ሳይሆን ነዘር በተለይ ይላሉ እንዴ ማንንም ወለው ፊትን እንኳን መሸፈና ግዴታ አይደለም ያሉ ሰዎች በፊትና ጊዜ ማለት ፊትና ካለ ማለታቸው ነው ፊትና ደሞ ይኖራል እሱን ደሞ መላቀቅ አልተቻለ እሱን ኮንዲሽን ለነሱ አይገኝም ፊትና ይሄ በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን በተለይ ደሞ እንዴ ወንዶችና ሴቶች አብረው በሚኖሩባቸው በጣም ግንኙነታቸው በጣም በቀረበበት ሁኔታ ስለዚህ በተቻላቸው መጠን እህቶች ይሄን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ይጠብቁ ይበለ በሚችሉት መጠን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀደም እንዳልኩት ነው وقدموا لانفسكم لا حاجه يتشالون اسقدموا يتشالون معناته لا خره لقبر يميونون معناته واذا تامل العاقل المؤمن صادفه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك